وقد قرأنا في كتاب الله عز وجل ما وصف الله عز وجل به ذلك القرآن الذي أنزله الله عز وجل على رسوله. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. حري بك أيها المسلم أن تفرح بكتاب ربك سبحانه وتعالى. حري بك أن تفرح عندما كانت هذه الآيات تتلى على أسماعنا. حري بك أن تفرح عندما كنا ننظر بأبصارنا إلى كلام الله سبحانه وتعالى. وكذلك أوحينا لك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا هو النور الذي أنزله الله عز وجل على رسوله. ذلك النور الذي كنا نستضيء به في شهر رمضان ونتمتع بتلاوة هذه الآيات بتلاوة ذلك النور الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد بين لنا ربنا سبحانه وتعالى حال المؤمن مع كتاب ربه كما بين لنا حال ذلك المهرد مع كتاب ربه، حال ذلك السعيد الذي أسعده الله عز وجل بتلاوة ذلك القرآن في ليله ونهاره، وذلك الشقي الذي أعرض تولى عن الاستماع إلى آيات الله سبحانه وتعالى. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. هذا هو حال المؤمن عندما يطالع وعندما يقرأ في كتاب ربه سبحانه وتعالى. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. هذا هو حال المؤمن مع كتاب ربه سبحانه وتعالى، لا يستكبر عن عبادة ربه سبحانه وتعالى. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وهذا هو حال المؤمن مع كتاب ربه سبحانه وتعالى سواء كان في رمضان أو في غير رمضان. أما حال ذلك الشقي، حال ذلك التعيس مع كتاب الله عز وجل، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. هذا الذي أعرض عن كتاب ربه استمع للآيات ولكن لا أثر مسموع في حياة ذلك الإنسان من خلال ما استمع من كتاب ربه سبحانه وتعالى. أما المؤمن فإنه كان يستجيب دوما إذا سمع ذلك القول من كلام ربه سبحانه وتعالى. رأينا هذه الاستجابة على قوله وعلى فعله وعلى ضبطه لسلوكه. هذا هو حال المؤمن مع كتاب ربه سبحانه وتعالى. قرأنا ذلك القرآن واستمعنا إلى آيات الله سبحانه وتعالى تتلى على مسامعنا في صلاة القيام، ولكن ينبغي أيها العباد أن نخرج بهذا الكم الوفير من آيات الله سبحانه وتعالى التي تعلمناها وقرأناها في رمضان حتى نتعلم كيف نحدد ذلك الهدف. المؤمن لابد أن يعيش بهدف. لا يعيش المؤمن كحال الكافر يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوى لهم، ولكن المؤمن له هدف في حياته يسير مستعملا هذه الوسائل التي عينها لنا ربنا سبحانه وتعالى حتى يصل إلى ذلك الهدف. ولا دافع للإنسان أن يلتزم ذلك السلوك أو أن يلتزم ذلك الطريق الموصل إلى ذلك الهدف إلا من خلال قواعد الإيمان التي بنيت وبثت وزرعت في قلبه. لذلك بين لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه الرابطة الوثيقة في كتاب الله تعالى بين العقيدة بين الإيمان وبين الهدف وبين السلوك. المؤمن له هدف محدد. ربنا سبحانه وتعالى علمنا كيف نحدد ذلك الهدف. كل المؤمنين يمرون في تحديد ذلك الهدف. أن هدف المؤمن هو أن يسعى إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. هدف المؤمن هو أن يصل إلى دار السلام التي دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى. هدف المؤمن هو إن جاء هذا البدن أن يحرق بالنار، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فقد بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وحدد لنا أن المؤمن له هدف في حياته، هدف في سعيه، يسعى دوما أن ينجي ذلك البدن أن يحرق بالنار، كما أنه يسعى أن يكون من أهل الجنة من أهل تلك الدار التي دعانا إليها ربنا سبحانه. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقد بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك، ولعلنا قد اطلعنا في أكثر من موضع من كتاب الله تعالى على ذلك الهدف الذي لابد أن يزرع بصورة صحيحة في قلب المؤمن. ثم بين لنا ربنا سبحانه ووضح لنا الوسائل التي من خلالها نصل إلى تحقيق ذلك الهدف. عسى أن نكون قد قرأنا بل وصلنا من كتاب الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذا هدف المؤمن، أن يسعى رضوان الله تعالى، أن يصل إلى تلك الدار. والله تعالى حدد لنا هذه الوسائل التي من خلالها وصل إلى تلك الدار. ولا سبيل للإنسان أن يصل إلى تلك الدار التي تمناها إلا من خلال اعتماد الإنسان لهذه الوسائل التي اعتمدها لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. والمحرك لذلك أيها الأحباب وذلك الإيمان الذي بث بصورة صحيحة في قلب كل إنسان مؤمن. على ذلك ينبغي أن نحدد ذلك الهدف، وأن نكون معلم ذلك الهدف واضح في قلوبنا كما نحدد هذه الوسائل التي توصلنا إلى ذلك. ولا بد من تقوية ذلك الدافع ألا هو الإيمان، خاصة الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان باليوم الآخر. أيها الأحباب، هناك رسالات كثيرة أرسلت إلينا من خلال رمضان، من خلال تمتع الإنسان في قراءة كتاب ربي سبحانه أو استماع الآيات. رسالات كثيرة وصلت إلى مسمعنا، رسالات كثيرة بعثت إلينا من خلال رمضان، عبر رمضان. كانت أولى تلك الرسالات أن الله تعالى أوجب علينا هذه الملازمة بين المحاسبة وبين التوبة وبين الاستقامة على كتاب الله تبارك وتعالى. فكان لابد للمؤمن أن يكون له وقفة بل وقفات في حياته، يقف ثم ينظر ويدقق النظر في هذه الخطوات التي نخطو بها في ذلك الطريق، ينظر إلى ذلك الطريق الذي نسلكه، هل يؤدي بنا إلى الجنة والرضوان أم قد انحرف بنا ذلك الطريق. فقد أوجب الله عز وجل على كل إنسان مسلم أن يكون له وقفات مع نفسه، نقف ثم ندقق البصر في هذه الخطوات التي نخطو بها على ذلك الطريق. وقد استمعنا إلى ذلك النداء الذي نادى الله عز وجل به على كل إنسان مسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فالله تعالى أوجب علينا هذه الوقفة، أن تقف أيها المسلم مع نفسك ثم ترتب هذه الأولويات وترتب هذه الخطوات وتنظر إلى موضع ذلك القدم، أين وضع القدم؟ وضعناه على ذلك المسلك وذلك الطريق الذي سلكه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أم حاد بنا ذلك الطريق؟ فالله تعالى نادى عليك أيها المسلم، يا من رفع هذه الراية وقال لربي، قال عن ربي سبحانه وتعالى أنه قد تفرد في ربوبيته وتفرد في ألوهيته وتفرد في أسماء وصفاته وشهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة الرسالة، كان لزاما عليك أن تكون مستجيبا لله الله عز وجل عندما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالمحاسبة، خاصة وقد قرأنا في كتاب الله ووضع الموازين القسط ليوم القيامة: فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بحاسبين. ربنا سبحانه وتعالى أوجب علينا هذه المحاسبة قبل أن نفض على ربنا سبحانه وتعالى، قبل أن تنصب هذه الموازين، حيث يوزن عمل العبد، يوزن ذلك العبد، توزن تلك الدواوين التي سطرت على ذلك العبد. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقد لازم ربنا وقد أوجب الله عز وجل علينا أن تكون هذه الملازمة بين محاسبة النفس وبين التوبة وتعجيل ذلك المسار حتى نقطع ذلك الطريق بأمان وسلام حتى نصل إلى تلك الدار. لذلك نادى الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا أمر من ربك سبحانه وتعالى لكل إنسان شهد ربي سبحانه وتعالى بالوحدانية وشهد رسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة الرسالة، فقد أوجب الله عز وجل علينا هذه المحاسبة التي أعقبها التوبة وتعديل ذلك المسار في تلك الخطوات التي نخطو بها على طريق ربنا سبحانه وتعالى المستقيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه أوامر وهذه آيات الله تبارك وتعالى. الله عز وجل أنزل هذه الآيات على رسوله حتى نتعامل ونتفاعل من خلالها. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. على ذلك أيها الأحباب كان لابد أن يكون هناك ملازمة بين المحاسبة وبين التوبة. ثم كانت هذه الرسالة الثانية التي أرسلت لنا عبر رمضان، ألا هي الاستقامة على طريق الله سبحانه وتعالى المستقيم. وكفى في ذلك أن نقرأ أن نمعن النظر في هذه الآيات التي قال فيها ربنا سبحانه وتعالى مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. انظر إلى هذا الخطاب الذي هو موجه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله عز وجل ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بل لا سبيل الإنسان أن يتعرف على معالم هذا الصراط المستقيم إلا من خلال ذلك النبي المبعوث رحمة للعالمين. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لرسوله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فكان لزاما أن نستقيم على أمر الله عز وجل، وكان من لوازم هذه الاستقامة أن تنظر إلى تلك الصحبة وتلك الرفقة التي تسير معك في ذلك الطريق. فقال الله تعالى رسوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. على ذلك أيها الأحباب كان ذلك هو النتاج الطبيعي أن يسير الإنسان على طريق ربه المستقيم، وأن يعدل هذه الخطوات حتى يقطع ذلك الطريق بأمان وسلام كما أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. فكانت هذه الرسالة التي أرسلت لنا عبر رمضان هو أن نستقيم على أمر الله تعالى. بعد هذه الاستقامة التي استقمناها في شهر رمضان بين صوم وبين قيام، بين صوم وبين قراءة القرآن، بين قيام وبين قراءة القرآن، بين قراءة القرآن واستغفار وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، مارسنا تلك هذه العبادات في شهر رمضان، فحسبك أن تنفك بعد رمضان، ولكن لابد أن ننطلق من بعد رمضان من خلال ذلك الذات الذي تحصلنا عليه من خلال رمضان. وكانت هذه الرسالة أيضا رسالة أخرى عبر رمضان أرسلت إلينا عبر رمضان، ألا هو أنه ينبغي أن يكون ذلك المجتمع مجتمع متماسك، ولا سبيل لتماسك ذلك المجتمع إلا بإقامة تلك اللبنة التي يتماسك ذلك المجتمع من خلالها، ألا وهي هذه الأخوة الإيمانية، هذه المنة وتلك النعمة من الله تبارك وتعالى. إنما المؤمنون إخوة، فكانت هذه الأخوة أساسها ذلك الدين، أساسها ذلك الالتفاف حول الكتاب والسنة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عرف العباد بتلك النعمة، والله تعالى أمرهم أن يستمروا على تلك النعمة، ولكن لا يستمر لي على هذه النعمة إلا إن كان القوم قد التفوا على الحقيقة على كتاب ربه سبحانه وعلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فكانت هذه النعمة من الله تعالى، هذا الإفضال والإنعام من الله تبارك وتعالى على هذه الأخوة الإيمانية التي لا تماسك للمجتمع إلا من خلال إقامة هذه اللبنة ألا وهي لبنة الأخوة الإيمانية التي أرسى قواعدها النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما أتى إلى المدينة، هذا من مكة المدينة، فكانت هذه أولى الخطوات التي أسس من خلالها ذلك المجتمع الإسلامي الأول ألا وهي عقد هذه الأخوة بين المهاجرين والأنصار وبين الصحابة جميعا جميعا رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه لا سبيل لتماسك المجتمع إلا بالتفاف القوم حول الكتاب والسنة، ولا سبيل لإقامة هذه اللبنة إلا بالتفاف القوم حول الكتاب والسنة. لذلك كان من باب الامتنان على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قد امتن عليه بأنه جمع شمل هذه القلوب بعدما كانت متفرقة وما اجتمعت إلا عندما التفت حول كتاب ربها سبحانه وتعالى وحول سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أيدك بنصره بالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. فكانت هذه الألفة التي عقدت بين تلك القلوب بعدما كانت متنافرة، وما كانت هذه الألفة إلا لأن هذه القلوب قد اجتمعت على كتاب الله تعالى وعلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان ذلك التحذير في كتاب الله تعالى لهذه الآيات التي قرأناها واستمعنا إليها في قراءة القارئ في صلاة التراويح، عندما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن ذلك البنيان لابد أن يتماسك، فكان هناك قواجح بهذه القوة لابد من إبعادها عن طريق المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا الألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعض بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم، إلى غير ذلك من الآيات التي بين فيها ربنا سبحانه وتعالى أن ذلك المجتمع وذلك البنيان لابد أن يتماسك من خلال إقامة تلك النعمة التي أنعم بها علينا ربنا سبحانه وتعالى وإزالة أي قواجح يفتح من خلالها في ذلك البنيان وذلك الصرح. وكانت كذلك أيها الأحباب هذه الرسالة التي أرسلت لنا عبر رمضان، ألا هو قضية الإيجابية. فكل إنسان مسلم لابد أن يكون إيجابيا، لا سبيل للسلبية، فالمسلم لا تعرف عنه السلبية. ولذلك بين الله عز وجل أن هذه الأمة ميزها وفضلها ربنا سبحانه وتعالى لأنها قامت هذه القاعدة أو هذه الفضيلة التي افترضها عليها ربنا سبحانه وتعالى. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بل بين الله عز وجل أن من أبرز سمات الطائفة المؤمنة هو قيام بذلك الفريضة أو تلك الفريضة التي افترضها علينا ربنا سبحانه وتعالى. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن المؤمن يعرف بالإيجابية، لا سبيل أبدا أن يكون على هذه السلبية، ولكن المؤمن يعرف بالإيجابية يقوم بهذه الفريضة التي افترضها الله عز وجل على كل إنسان مسلم. بل كما بينا كانت من أبرز سمات الطائفة المؤمنة أنها قامت بهذه الفريضة التي افترضها الله عز وجل علينا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. بل كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه لا سبيل للإنسان أن يعقد هذه الصفقة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى إلا إن كان مشتملا قائما بهذه الفريضة التي افترضها الله عز وجل علينا، ألا هو واجب القيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا قال الله تعالى مبينا أن الصفات التي من خلالها إن اشتمل عليها المسلم كان قد تأهل لكي يعقد هذا العقد بينه وبين ربه سبحانه، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهد من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فعلى ذلك أيها المسلم لا تستطيع أبدا أن تقوم بذلك العقد بينك وبين ربك إلا إن كنت مشتملا على تلك الخلال التي بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، ومن أبرزها هو قيام الإنسان بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه قضية الإيجابية كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه من خلال هذه الآيات التي كنا نستمع إلى تلاوتها أو تلك الآيات التي كنا نقرأها ذلك المصحف عندما من علينا ربنا سبحانه وتعالى بذلك الشهر الذي بكثنا فيه على قراءة القرآن وعلى تدبره بالليل والنهار. كذلك أيها الأحباب هناك رسالة أرسلت إلينا عبر رمضان، هو أنك أيها المسلم إياك ثم إياك ثم إياك أن تتنحى عن ذلك الدين، عليك أن لا تموت إلا على ذلك الدين. قرأنا ذلك في كتاب الله من خلال ذلك التوجيه الذي وجهه ربنا سبحانه وتعالى لرسوله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه غاية يسعى الإنسان إليها، ألا تموت إلا وأنت متمسك بذلك الدين، متمسك بذلك الكتاب وهذه السنة التي بثها لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولا بد أن نتعرف على طبيعة ذلك الطريق، لا بد أن نلقى تلك العقبات، ولا بد أن نلقى هذه المشاق، ولا بد أن نلقى هذه الصعاب، ولا بد أن نلقى تلك العقبات التي تبث في الطريق. فالجنة حفت من مكاره، فلا سبيل للعبد أن يصل إلى الجنة إلا من خلال أن يجوز هذه العقبات التي بثت في الطريق. فلا بد أن نتعلم أو نتعرف على طبيعة ذلك الطريق. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وكذلك أيها الأحباب من عبر رمضان أتتنا تلك الرسالة أنك لابد أن تكون جنديا في ذلك في حزب الله سبحانه وتعالى، لابد أن تكون جنديا تدافع وتذب عن دين ربك سبحانه وتعالى. حسبك ذلك النداء الذي نادى الله عز وجل به على كل إنسان مسلم، على كل إنسان شهد رب سبحانه وتعالى بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة الرسالة. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. حتى نعلم أن النصرة لدين الله وأن العاقبة للمتقين وأن المستقبل لذلك الدين، فلابد أن تكون من أنصار ذلك الدين، ممن يذب عن دين رب سبحانه وتعالى، ممن يحمل مسؤولية ذلك الدين ثم يقوم ببثها إلى جميع أرجاء الدنيا كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. وأيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله؟ قال الحواريين نحن أنصار الله. فأمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فالمستقبل لذلك الدين والعاقبة للمتقين كما قضى بذلك ربنا سبحانه وتعالى. فلا بد أن تذب عن دين ربك، ولا بد أن نتحمل مسؤولية ذلك الدين. فأنت مسؤول عن دين الله عز وجل، مسؤول عن نشره، مسؤول عن بثه، مسؤول عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر كما أوجب علينا ذلك ربنا سبحانه وتعالى. كل هذه آيات قرأناها في كتاب الله تعالى في شهر رمضان من خلال ذلك المصحف الذي قال كنا نقبض عليه ليلا ونهارا من خلال تلك الآيات التي كنا نستمع إليها في صلاة التراويح. هذه آيات وردت في كتاب الله تعالى وقد نظرنا إليها بأعيننا واستمعنا إليها بألسنتنا وعاء ذلك القلب، فلم يبق لنا أيها الأحباب إلا العمل، لم يبق لنا إلا تحمل مسؤولية ذلك الدين. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كثيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كان الكافرون. أيها الأحباب إياك أن تظن أنه بانقضاء رمضان قد انقضت تلك الطاعات وتلك القربات التي كنا نتقرب بها لله تبارك وتعالى. ما زال ذلك المصحف بين أيدينا، ما زلنا نقبض على ذلك المصحف، ما زال معنا الليل والنهار، ما زال الصوم عبادة مستمرة مستديمة إلى قيام الساعة، ما زال قيام الليل عبادة مستمرة مستديمة إلى قيام الساعة. فحسبك أن تنقطع بعدما ذوقنا الله عز وجل طعم هذه الطاعة، ذاق طعم الإيمان، طعم طعم الإيمان، مرة بالله ربا ويسلم دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فعلى ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا أن نصوم هذه الأيام الست من شوال، من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر كله. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ينقطع عن الصيام، والأمر ليس محصور في هذه الأيام الست فحسب، ولكن كذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا أن نصوم كل شهر ثلاث أيام أو نصوم الاثنين والخميس إلى غير ذلك من النوافل التي حث عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإياك بعد رمضان تنقطع عن تلك العبادة التي تذوقنا لها ذلك الطعم في رمضان، إياك أن تنقطع عن قيام الليل بعدما كنا نكابد مشقة الليل في نهار في ليل رمضان فعليك أيها الحبيب ألا تنقطع حتى لو كان بركعتين خفيفتين، لا يمر عليك ليل أبدا إلا ولا تطوى عليك صفحات ذلك الليل إلا وقد كتبت في هذه الليلة أنك من الذاكرين الله سبحانه وتعالى، أنك من قام لله سبحانه وتعالى حتى لو كان بركعتين خفيفتين، فإياك والانقطاع بعد هذه الطاعة التي كنا نحوها في رمضان. أيها الأحباب، ندعو الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائر الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر علمنا ولا مبلغ علمنا، اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.